هو كيف قبلت في الأموال ولم تقبل في أشياء أخرى؟ نقل بعضهم أنه النسيان العلة والنسيان النسيان أو خوف فيجر الشهادة من النسيان. إذا كان النسيان يتطرق للرجال كما يتطرق للنساء. خوف أن المرأة تجرها الشهادة إلى عواقب من خوف الشهادة وكذا، لو كانت المرأة منيعة سيدة. يعني العلة إذا نصف على العلة يا شيخ، العلة ما منصوص عليها غير موجودة، وبعدين هذا اللي تقول ما يطرد، أي ما يطرد، وهي العلة موجودة في الرجال ولم تمنع. أي في هذا العصر يشنعون على أن المرأة قد تكون عالمة كبيرة جدا وعلمها تأخذ علمها، وإذا أتيتم إلى ورقة بخمسة ريال أيوة، لأنه القضية ما هي هكذا. القضية أنه هذا منصب للمرأة أصلا ليست من أهله. لما المرأة إذا كانت حائض لا تصلي وهي ممكن تتطهر وتوضأ؟ لماذا؟ ولماذا كان الشخص المحدث لا يصلي وهو ما طرع ليش؟ ما سقط منه شيء وعقله تام، ولكن هذه أحكام شرعية تعبدية. فالشخص المعارض إن كان مسلما فالأدلة موجودة، إن كان غير مسلم فهذا يخاطب بشيء آخر. نعم، لا يخاطب بالعقل، يخاطب بالعقل، لأنه هذا الذي يقول لا ينضبط. إذا كانت المرأة، وهم الآن حتى يعني الآن الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الله عز وجل وقال وليس الذكر كالأنثى. هناك جوانب لا مجال، يعني حتى الرجال ليسوا سواء في كل شيء. الرجل الذي يعني لا يضبط لا يؤخذ شهادته، لا ترد شهادته. فقضية نعم مع تجربة الأحكام الشرعية أنها غاية في الحكمة والعقل، لا لكن العقل يتحكم بها، لكن العقل الراجح الشيخ والعقل الذي الكامل يقف مذهولا أمام الحكمة الشرعية. هي معروف المرأة يا شيخ قد تكون أعلى بخلق الله في الاختراعات وفي العلم الشرعي أو في غيره من العلوم الدينية، ثم نقول في الدين والدولة وخمسة ريال أو عشرة ريال لا نقبل شهادة. أي هو على كل حال المرأة المقنع الصفة يعني هم يقولون الصفة لا تنفي إلا ضدها. إذا كانت عالمة تنفي الجهل فقط، فهمتم؟ قد يكون الشخص عالم وهو منحرف مثل، لأن العلم ينفي الجهل فقط ولا ينفي الأشياء الأخرى. أيوة، يكونها يعني كذلك اليد هي فيها الدية، فهي سرقت خمس دنانير قطعت. أي طيب، يعني هذا نفسه يرد به هذا، هذه أحكام شرعية. أنه كما قالوا عز الإسلام أغلاها، يعني نعم نعم معروف يعني أن هذه الأشياء ومحاربة الدين ما هي من جديد. وعلى كل حال يعني الذين يضبلون وراء حقوق المرأة هم الذين هدموا حقوق المرأة، وما يفعلونه هو نفس الاعتداء على يعني حقوق النساء. ولذا الآن نساء الغرب يدخلن في الإسلام أكثر من الرجال، لأنهن يرين العزة للمرأة المسلمة محفوظ ماء وجهها وليست. والآن الرجل مع زوجته في الغرب يدفع نص سندويتش ثمنه يعني، وكل منهم يحاسب كالزميلين. وخصوصية المرأة هذا لا يرفعها أبدا، كما أن خصوصية الرجل هذا لا يرفعها. فهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، لأنه ليس هو الواقع، لأن الواقع شيء وما يقولونه شيء آخر. نعم. قال ولا حضرت الله أن الذي ذكره من هذا المجال يمكن أن يحمل مثلا فتوى المرأة أو مثلا إدلاء بأحكامها أو البث بالأحكام من باب الرواية ليس من باب الشهادة، لا هو علم المرأة ما فيه كلام، لأن هي إذا كانت من أهل العلم يؤخذ قولها وتعتبر، وليس من شرط الاجتهاد الذكورة. أيوة. نعم أنا تقدم الفروق بين الرواية والشهادة تقدم. نعم نعم على كل حال في قضية يعني المرأة هناك أشياء لا يمنعها من الشارع، لكن يمنعها بالموانع التي تطرأ لها. هي لما لا يجعلها الشارع قاضية؟ لأن القاضي لابد أن يخالط الخصوم ويأتي الخصوم من كل شيء، ولذلك إذا كانت هي مطلوبة في قضية تأتي المرأة للحاجة، لكنها لما لا تكون قاضية في الشارع؟ لما لا تكون شاهدة؟ لأن لو كانت شاهدة ممكن هذا يجرها إلى المحافل ويجرها إلى كذا، ويعني يلزمها بأشياء الشارع يمنعها منها، لذلك الشارع يمنعها من هذه الأشياء محافظة عليها وليست هدرا لكرامتها، بالعكس. وكما أن الشارع كما سبق لنا جعل المرأة لا تباشر عقد النكاح حفظا لماء وجهها، لأنها لو كانت هي التي تبحث كما يبحث الرجل هذا فيه هدر يعني شرفها وكرامتها، لذلك الشارع أراد محافظة على المرأة. والناس يعني الذين يدعون يريدون المرأة أن تكون مهل الرجل، والمرأة إذا صارت مهل الرجل ذهبت خصوصيتها، وأي مرأة لما تقول لها أنت رجل تغضب، فكيف تساوي في الرجل؟ وإذا أراد الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المترجلات من النساء والمخدرين من الرجال، إذن يعني المرأة جمالها في خصوصيتها كما أن الرجل في خصوصيته، فإذا أحدهم منحاز لخصوصيات الآخر يعني سقطت ميزته. نعم. وبعض العلماء يقول يعني هذه المساواة وهذه المعاندة ينبغي أن يقال بدل المساواة التكامل، لأن كل منهما لا يكمل المجتمع بدونه والحياة لا تزيد بدونه، فقضية التكامل. وإذا كان الله عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، حتى في الحشرات حتى في يعني النباتات، فكيف واحد يقول لا يعني السالب والموجب وهذه الأشياء اللي موجودة محسوسة يريد واحد أن يقضي عليها لفظا، هو ما يمكن يقضي عليها في الواقع، لكن هو يدعي أنه يقضي عليها وهو لا يمكن يعني. كما أن خصوصية الذكورة والأنوثة ليس لأحد التحكم فيها، فهذا هو الواقع، لأنه الأشياء الأخرى تبعا لها. أي. نعم. بعض يقول شكراً الأدلة تجعل المرأة في خصوصيتها غالباً ما تكون أحادي أو ثابتة بالأحاد، وإذا كانت هي خصوصيتها هي أنوثتها هي خصوصيتها، وهذه ما هي ثابتة بالأحاد، هذه ثابتة بالحس. هذا يعني مكابرة يعني، لكن المشكلة الآن أنه لابد الواحد يعني اللي يشوف الناس تقول يعني لابد يجعل الحق باطل والباطل حق، واللي ما يقع يفعل هذا يكون مجنون كأنه. أيه. وأنتوا تسمعوا الناس كأن واحد يقول له لابد تجعل الليل نهار والنهار ليل، الأشياء المحسوسة الآن اللي يعرفها يستوي فيها الغبي والذكي هي تقلب. أيه. فهذه يعني مشكلة يعني. والمشكلة ما هو محاولة هذا، المشكلة أن الناس قنعوا بهذا. أي. نعم. قال ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقر بدون رجل بخلاف الأدلة. نعم. ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظاهرية. ومورد لعلها ومورد ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة. نعم. وكذلك هو ممكن الترجيح في البينات كما ذكر، لأنه ليس هناك مانع من الترجيح في البينات، ونأخذ بمن كان إذا كان هناك شخصان متنازعان وكل واحد عنده بينة، ولكن بينة هذا أكثر أو أقوى، في معنى أن نرجح بين البينات. أي. وهناك رسالة هنا في تعارض البينات صاحبها يقول أنها فيها الترجيح يعني. نعم. فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل. نعم. خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات إلا غاية وراء اليقين. أي اللي هو التعارض يعني؟ قال فلا مدخل اللي هو مورد الترجيح. أي هو هذا يعني مورد الترجيح ومصب على مورد التعارض، لأنه لا ترجيح إلا إذا كان في هناك تعارض في الظاهر وحسب ما يبدو للمجتهد. نعم. أيوه. ولا في القطعيات إذ لا غاية. لا هو يقول كأنها بينات يعني المذاهب، يعني كونك أنت مذهب تقول هذا المذهب أرجح كله هذا ما هو معقول أصلا، أنه ممكن في جزئية يكون المذهب هذا راجح وفي جزئية أخرى مثلا راجح، كما من قرأ في يعني الفقه المقارن يجد هذا واضحا ويعلم أن هذه المذاهب الأربعة أجمعت عليه الأمة بعد وجود أصحابها، أجمعت الأمة على أنها مذاهب سنية، وأن من تعبد الله عز وجل على ضوء أحد هذه المذاهب أن ذلك يقوده إلى الجنة إن شاء الله، يعني لأنها كل مذاهب سنية وأصحابها يعني أهل فضل وسمت ومتبعون وليس عندهم بدع. أيوة، وما يقوله بعض من يشنع على بعض المذاهب هذا لا يلتفت إليها. نعم. ولا في القطعيات إلا غاية وراء اليقين، أي يعني متى يكون الترجيح؟ في الأشياء التي يغلب فيها الظن، لذلك لا يقع التعارض بين قطعيين ولا يقع يعني إلا بين ظنيين، ولا يقع في الواقع، في واقع الأدلة ليس بينها تعارض، وإنما الواقع يعني التعارض هو في ظن المجتهد وفي الظنون، يعني في الأدلة التي هي العمومات ظاهرها يعني عمومات، أما النصوص فلا يمكن التعارض بينها إلا بين الناسخ والمنسوخ، وعند ذلك لا يكون هناك تعارض في الحقيقة لأن الناسخ يؤخذ به. نعم. والألفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. نعم. فيدخلها الترجيح إذا جهل التاريخ، أي يدخلها الترجيح لأن الترجيح هو فرع عن التعارض، لأن ما لا يمكن فيه تعارض لا يمكن فيه ترجيح، وما أمكن فيه التعارض هو ظاهر أمكن فيه الترجيح. نعم. أو علم وأمكن الجمع بين المتقابلين في الجملة. نعم. وإلا فالثاني ناسخ إذ لا تناقض بين دليلين شرعيين، وهذا لا تناقض بين دليلين شرعيين، وإذا وكله يقال بأنه دفع للتعارض، لأن التعارض إذا وقع في ظن المجتهد يدفع بالجمع ويدفع بالترجيح ويدفع بالنسخ، فهمتم؟ ويدفع بالترتيب كذلك، لأنك لو رتبت الأدلة لما بقى تعارض، يعني قطعي رتبته مقدم على الظني والمتواتر مقدم على الآحاد، ما في الصحيحين مقدم على ما في غيره، إذا ما في تعارض، كما أنك لو جمعت بين عام وخاص ما وقع تعارض، حملت كل واحد على ما يدل عليه، وكذلك لو علمت التاريخ وعلمت أن الأخير ناسخ الأول ما وقع تعارض، فلا يقع التعارض في الحقيقة. نعم. هي. لأن الشارع حكيم. نعم. والتناقض ينافي الحكمة، فأحد المتناقضين باطل. نعم. إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات. نعم، يعني لا يوجد أصلا، قلنا هذا، وهو محمول على أنه بالظاهر، لذلك لا يوجد تعارض إلا ويمكن التخلص منه إما بالجمع أو بالترجيح أو بالنسخ أو بالترتيب، والترتيب يدخل في الترجيح، الترتيب نفسه ما لا ترجيح. نعم. أو خطأ الناظر في النظريات. نعم. أو لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني المعقولة والأقياس ونحوها. نعم، يعني كل الترجيح في ذلك كما سيأتي في العلل وغيرها. نعم. الترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو القرينة. فالترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو الطريق أو القرينة، أي يعني المرجحات إما من حيث المتن، وكله له علاقة باللفظ، المراد به اللفظ المروي سواء كان سنة أو كتابا، والسنة طبعا لا يقع الترجيح فيها في السند، لأن قصد القرآن لا يقع فيه الترجيح في السند لأنه متواتر كله، لذلك يكون الترجيح فيه في غير السند. نعم. أما الأول فيقدم التواتر على الآحاد لقطعيته، أي يعني هذا بالنسبة يعني للسند، السند الآن قصد به السنة، لأن القرآن الترجيح فيه يعني من دون السند إلى قضية الدلالات أو مرجح خارج. نعم. والأكثر رواة عن الأقل، أي يعني هذا عند غير الأحناف، يعني الترجيح بكثرة الرواة هذا عند الجمهور، وأما الأحناف يقولون بأن الترجيح لا بد أن يكون مزية في نفس الدليل، وأما الكثرة فليست من المرجحات عندهم. منعه الحنفية رحمهم الله للشهادة أي. وقد سبق جوابه. نعم هم يقولون ما يقولون أنه مثل الشهادة، هم يقولون أنه الترجيح لا بد أن يكون من نفس الدليل، يكون في نفس الدليل والقوة في نفس الدليل، أما الكثرة فليست من باب من المرجحات. نعم. والمسند على المرسل أي يعني الحديث المسند على المرسل، والمرسل عند السبق يعني تعريفه، وسبق أن الأصوليين لا يفرقون بين المنقطع وبين المعضل والمرسل، كله يقولون له مرسل. نعم. إلا مراسيل الصحابة. نعم لا هذا كله تقدم لي وسبق لنا أن أشرنا إلى أن المرسل في الحقيقة غير مقبول، وأن المرسل إذا أطلق أصلا هو قول من غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق المرسل على مرسل الصحابي هذا ليس هو المصطلح الشائع، لأن قول الصحابي له حكم الرفع وخاصة إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، وهذا تقدم كله. نعم. الأمر أسهل فيها لثبوت عدالته. نعم كما سبق. والمرفوع على الموقوف أي والمرفوع على الموقوف هذا على أنه يجعل أن الموقوف ليس من باب المرسل عند الأصوليين. نعم. المتصل على المنقطع هو هذا المتصل والمنقطع كله يدخل في المرسل. نعم. والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه. نعم لأن ما كان متفقا عليه حديث مثلا متفق عليه وعلى صحته أو اتفق عليه البخاري ومسلم أو مثل الحديث لم يتفقوا عليه. أيوه. نعم. ورواية المتقن والأتقن والضابط والأضبط والعالم والأعلم على مقابلاتها. نعم. والورع والأورع أيوه. والتقي والأتقى على غيرهم على مقابلاتها، يعني التقي على غير التقي والأتقى على التقي. نعم. وصاحب القصة والملابس والملابس لها والملابس. على غيره. نعم. لاختصاصه بمزيد علم. نعم وهذا كله له أمثلة يعني موجودة في الشرح، يعني التقي والأتقاء هذا عام لأنه يصعب أن تحكم أن هذا أتقاء، لكنه لو قالوا بأن هذا أتقاء أو علم الراوي عين الراوي أنه أتقاء وأنه أكثر للتحري للصواب فهذه من باب المرجحات. وأما صاحبة القصة فلو ذلك حديث ميمونة وحديث ابن عباس. نعم. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة أي يعني هذا بعضهم يقول هذا من باب ليس يعني من باب الرواية، وأن الاضطراب يكون في اللفظ ولكن قد يكون في اللفظ وقد يكون في السند، فإن كان في اللفظ فهذا من باب المرجحات المتعلقة بالمتن، وإن كان في الرواية يكون من باب السند. نعم. والمتأخرة على المتقدمة هذا ليس مسلما، لأنهم يعني يقولون المتأخرة معناه أنها آمنة من النسخ متقدمة، ولكن يشترطون في هذا أنهم يقولون لا بد أن يعلم لأن المتأخر قد يكون راوي عن شخص متقدم أي، فعندئذ يعني يكون هذا مرجحة فيه يعني شك. نعم. ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سواء هو هذا بعضهم يقولون أيوه سواء يعني بعضهم يقول بعضهم يقول أنه متأخر الإسلام أنه يؤمن من النسخ، وبعضهم يقول مدام متأخر الإسلام ممكن يكون رواه عن متقدم الإسلام فعندئذ لا فرق بينهما. نعم. وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على غيرها روايتان أي روايتان يعني عند الإمام أحمد يعني. نعم. فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم. نعم هو لا شك أن القدم في الإسلام و يعني هذا من المرجحات يعني للقرائن التي تحف يعني ما رواه مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يكون أرجح مما رواه يعني غيره من الصحابة ما رواه غيره من الصحابة لما كانت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. لاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفتهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر باتباع سنتهم. نعم لمنزلتهم ومكانهم منهم. نعم. وأما الثاني فمبناه تفاوت دلالات العبارة في أنفسها أي الثاني اللي هو المتعلق بالمتن أي فيرجح الأول منها فالأول أي نعم يعني أي يعني قصد المرجحات المتعلقة بالمتن، أنه كلام قال المرجح إما أن يكون عن طريق السند أو المتن. نعم أيوه. وش قال؟ قال الأول قال مبناه تفاوت ضلالات العبارات في أنفسها. أيوه. فيرجح الأول منها لا الأول. الأدل لأنه يتكلم في الدلالات، لا هو أول في أي شيء. أيوه. الأدل أي واضح يعني قصده في الأدل يعني أقوى دلالة، أما هو كله يدل، لكن الأدل هنا ما أدري كأن هذه الصيغة يعني في أفعال التفضيل السائغة والله لا، ما المفروض يقول أوضح دلالة أو أقوى دلالة. نعم لأنه دل يمكن يعني ما أدري كان هذه الصيغة يتعجب منها ويصال لنا في التفضيل أنه الدلالة من حيث هي كل لفظ له دلالة، يمكن أدل وأقوى دلالة. نعم. وهو ما سبق النص ثم الظاهر ثم المعول، وكذلك تقسيم الألفاظ إلى منطوق ومفهوم وأنواع المفاهيم وأنواع العلة وأنواع الإجماعات، يعني كل العوارض الأدلة التي تقدمت لنا فائدة معرفتها هو تقديم ما يحتاج إلى التقديم في هذا المبحث. نعم. قال فالنص مقدم على الظاهر. أيوه. وللظاهر مراتب باعتبار لفظه. يعني ما يقول النص أدل، يعني يكون النص يقال أقوى دلالة. أيوه. أيوه. نعم. ويقول مقدم. نعم. هو هذا نقول لفظ أدل هذه ما هي يعني ما هي معهودة في المرجحات، أيوة لأنه كله فيه دلالات، لكن ما هو أقوى دلالة؟ وسبقا عرفنا الترجيح بأنه إظهار مزية في أحد المتعارضين توجب تقديمه أي على الآخر. نعم أيوة. وللظاهر مراتب باعتبار مراتب أيوة مراتب باعتبار لفظه أو قرينته. نعم. فيقدم الأقوى منها فالأقوى بحسب قوة دلالتها ووضعها. نعم يعني وضعها يعني الدلالة يعني منها ما هي وضعية يعني ومنها ما هي، وكذلك الدلالة ما في ضعيف وأضعف، وإنما فيه قوي وأقوى، لأن الضعيف أصلا لا يستدل به، لكنه قد يعبر به هنا عن الأقل قوة وهو المراد هنا. نعم. والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره. نعم أي يعني قصد اختلاف الألفاظ إذا كان ليس فيه اضطرابا، اختلاف الألفاظ يعني معناه أنه مرة روي بهذا اللفظ ومرة روي بهذا اللفظ، والألفاظ مختلفة لكن المعاني متحدة، أما لو كانت المعاني مختلفة فهذا قد يكون عيبا في الدليل ويقال إنه مضطرب، إذا كانت ألفاظه متغايرة تغايرا يعني يؤدي إلى تغاير المعنى. نعم يعني قصد اختلاف المعنى أو تضاد المعنى. نعم. وقد يعارض بأن اختلاف الألفاظ ضرب من الاضطراب. لا هذا اختلاف الألفاظ إذا كان مؤثر، لكن إذا كان الحديث واحد روية بعدة يعني ألفاظ وهي ليس فيها يعني اختلاف يضر فهذا يقوي المعنى، وقد يكون من باب ما تواتر معناه، وأما إذا كانت يعني العبارات تؤدي إلى الاختلاف والتعارض فهذا يكون اضطرابا. نعم أيوه. والاتحاد أدل على الإتقان والورع. أي يعني يعني الاتحاد هذا إذا كان الراوي واحدا، أما إذا كان الرواة مختلفون وكل واحد روى كما سمع فما يكون فيه اضطراب يعني. نعم. وذو الزيادة على غيره بإمكانها بذهول راوي الناقص. أي سبقت كلام في الزيادة، والزيادة التي هي مقبولة باتفاق، والزيادة التي أدل، وإذا كانت الزيادة معارضة للمزيد عليه هذا كما سبق، وقد يكون الحديث الذي ليس فيه زيادة إذا كانت الزيادة مخالفة أرجح من الحديث الذي فيه زيادة. أما إذا كانت الزيادة لا تخالف، إما أنها علم تثبت علما جديدا لم يتطرق إليه المزيد عليه، فهذا يكون هو المرجح. نعم. أو نسيانه كما سبق، يعني قصد أن الزيادة سبق أسباب الزيادة، إما لذهول بعض الرواة الذي لم يزد، أو أنه لم يكن موجودا، أو أنه انقطع الحديث عليه، هذه الأسباب لا غبار عليها. ولكن إذا كان يعني الزيادة تخالف المزيد عليه، وأن الزيادة رواها يعني شخص أو شخصان بينما المزيد عليه رواه جمع كثير، فهذا يكون أرجح المزيد عليه من الزيادة. نعم. والمثبت على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان. أي يعني الحقيقة كما تقدم أن النفي مثل الإثبات، ولا يكون النفي مرجحا كما أن الإثبات لا يكون مرجحا. أيوة. ولنا هذا، وإن كان الإثبات قد يكون مرجحا لأن النفي يعني هو خلاف الأصل، وأن المثبت كأنه أثبت علما جديدا، قد يكون كذلك يعني الأصل هو مرجح وتتعارض المرجحات. والصحيح أن مطلق النفي مثل مطلق الإثبات لا يرجح به، وإنما ينظر في الجزئية التي تعارض فيها النفي والإثبات، وقد يكون هذا تارة أرجح وهذا تارة أخرى أرجح. نعم. وما اشتمل على حظر أو وعيد على غيره احتياطا عند القاضي، وهذا يعني إذا دار الأمر بين الحظر وبين الإباحة، فبما أن الإباحة يجوز تركها والحظر يجب تركه، فعندئذ يكون هذا من باب الأحوط ومن باب الاحتياط، هذا في الجملة. ولكن كما يعني أذكر دائما أن يعني قواعد الترجيح لا يحكم فيها بهذه الطريقة، لا بد أن ينظر في الجزئية التي وقع فيها الخلاف، لأن القواعد العامة لا يمكن الحكم بها حكم عام في الجزئيات بصرف النظر عن النظر في الجزئية وحدها، أنه قد يكون هذا أغلبي ولكن في هذه الجزئية يكون خلاف الأغلب ولكن بدليل. فعندئذ لا بد في المرجحات في الجزئيات أن نرجع إلى كل جزئية حتى نعرف هل هذه الجزئية هي يعني الراجح فيها يعني القاعدة الفلانية أو لا. وكذلك مثل الترجيح للقول على الفعل أو الفعل على القول، كله لا يضطرد وإنما ينظر فيه إلى الجزئية التي وقع فيها الخلاف. وكذلك ترجيح الكتاب على السنة دائما لا يمكن يحكم به، أنه قد تكون في الجزئية التي وقع فيها الخلاف يكون السنة راجحة، وهكذا، وهذا في جميع القواعد أصلا. نعم. وكذلك لو قلنا الأمر يقتضي الوجوب، هذا لا يدل على أن كل أمر يقتضي الوجوب، ولكن هي قاعدة أغلبية، لو جئت إلى الجزئية التي فيها خلاف ما يمكن ترجح بأن الأمر يقتضي الوجوب. فهمتم؟ أيوة، هذا ممكن في العموم، لكن في الجزئية التي فيها الخلاف هذا ما يكفي، هذا قصدي. نعم. والناقل عن حكم الأصل على غيره وفيه ما خلاف. أيوة، الناقل عن حكم الأصل يقول لك هذا عنده علم جديد وهذا يقول لك متمسك بالأصل، وإذا تعارض مرجحان ننظر كمان لمرجح آخر، ولذا يقولون المرجحات لا تنحصر، وإنما مدارها على أغلب على ما كان أغلب للظن. نعم. ولكن الناقل عن حكم الأصل ليس الأصل أقوى؟ هم لا، يقول لك الناقل عن حكم الأصل لأنه عنده علم جديد، وأما الباقي على الأصل هذا على البراءة الأصلية، فهي يقدم عليها الدليل الذي نقل عنها يدل على أن الناقل عن الأصل أنه حصل على توقيف، أما الذي تمسك بالأصل يمكن باقي على حكم العقل، وحكم العقل لا يفيد مع يعني إذا وجد حكم شرعي. نعم. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي. لا، بس هم بعضهم يقول إذا كان هناك حديثان أحدهما يوجب الحد والآخر يسقطه وأحدهما يوجب الحرية والآخر يسقطها، يقول يرجح يعني ما كان مسقطا للحد لحديث درء الحدود بالشبهات، وهذا قد يكون شبهة، وكذلك لتشوف الشارع إلى عتق الرقاب، ولأن الأصل في الإنسان أنه حر والرق هو طارئ، لذلك كان الإسلام يأمر بالإعتاق بأي مناسبة وبدون مناسبة للترغيب في إعتاق الرقاب، فعندئذ يكون هذا مرجحا كذلك في الجملة. نعم. إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي، وقيل بلى لموافقتهما الأصل. هو هذا الموافق القاعدة العامة، لأنه مو قضية هنا يعني، لأنه لو كان أحدهما أصدق من الآخر يرجح بهذا، ولكن إذا تساووا في هذا، ولكن هذا يعني يدرى الحد والثاني لا يدرى الحد، هذا يقدم عليه لا بأنه أصدق منه ولكن لموافقته لدليل خارجي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيوة. على فعله إذ الفعل لا صيغة له، أي يعني كونه يقدم على القول على الفعل كما ذكرت لكم، هذا في الجملة، لأن الفعل لا صيغة له، ولكنه أوقع في البيان، أقوى في البيان من القول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أن أقيموا الصلاة واضح، وكذلك خذوا عني مناسككم، فبعضهم يقول الفعل أدل على البيان أقوى من هذه الحيثية، والقول أقوى لأن له صيغة. نعم. إذن كل منهما له جانب يرجحه، إذن كونه كون أنه مطلق أنه قول أو مطلق أنه فعل هذا لا يرجحه في كل شيء، نعم، لأن كل واحد له مزيع باعتبار. نعم. أما الثالث ويرجح المجري على عمومه على المخصوص. نعم. المجرى المجرى على عمومه على المخصوص، أي يعني هذا كذلك يعني قصده أن الدليل إذا كان على عمومه أنه أظهر، وبعضهم يقول لا يرجح الخاص لأن معظم العمومات خصص، وهذا من باب ما لو تعارض مرجحان، لأن الظاهر هو مرجح الظهور، والتخصيص كذلك إذا تعارض العام والخاص الخاص يرجح على العام، ولكن هنا عندنا دليل يعني هناك ما يدل على عمومي وهنا ما يدل على أنه مخصوص، هل هو ما يقدم؟ الحقيقة أنه تتعارض فيما مرجحان فينظر فيهما كذلك إما بمرجح آخر. نعم. والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. نعم. كيف تتعارض مرجحان؟ أيوة العام له مرجح وهو الظهور. نعم. في العموم، والتخصيص أقوى في محل التخصيص، فهمت؟ يقع يعني هذا يقول لك هذا لأن تمسك بالأصل وهو الظاهر، وهذا يقول لك لا الظاهر الآن معارض في التخصيص، والتخصيص معظم العمومات يدخل تخصيص، ولو نظرنا إلى الأكثر إذن معناه أننا نأخذ بالاحتمال الذي يقول بأن العام ليس على عموم، وهكذا في نعم كيف؟ كيف ايش قصدك مجرد الاحتمال؟ المرجحات ما تجرد بالاحتمالات، الاحتمالات لا ترجح، كون اغلب العمومات مخصوصه هذا مو احتمال، كون اغلب العمومات دخلها تخصيصها ليس احتمالا، احنا عندنا الان نقول الاصل في العام ابقاؤه على ظاهره، وبعد تتبعنا وجدنا ان معظم العمومات ليست على عمومها، فهمت؟ هذا هو. طيب. وكذلك مثل ما ذكرنا يعني القول هو له صيغة ومن هذه الحيثية هو أقوى، والفعل هو أبلغ في البيان، لذلك يبين القول بالفعل، يبين القول بالفعل. نعم. الطمأنين الآن يعني معروفة، لكن هل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم للطمأنين هل مثل قوله؟ يعني لما يقول اطمئنوا ما هي طمأنين؟ لكن هو صلوات الله وسلامه عليه بيّن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن حيث أن القول له صيغة هذا مرجح، ومن حيث أن الفعل أوقع في البيان هذا مرجح. نعم. والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير، أي يعني حديث لم يكن فيه نكير وتلقته الأمة بالقبول، ما هو مثل حديث أنكر بعضهم أو فيه خلاف. نعم. والسبب كله أن هذا يغلب على الظن يعني صدقه، أو الظن فيه أقوى مما يقابله، فعندئذ هذا هو المزية التي قلناها في الترجيح أنها تجعل الدليل مقدما. نعم. وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر، أي إذا كان يعني في القياس، في القياس إذا كان الأصل المقيس عليه هو هكذا فإن المقيس عليه أطاله حكم ما قيس عليه. نعم. ما قيس عليه. نعم. وما عضده عموم الكتاب، أيوة هذا يعني مرجحات الخارجية، ما عضده عموم مقدم على ما لم يعضده عموم. أيوة. أيوة. وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره، على مقابلاتها ما عضده عموم يرجح على ما لم يعضده عموم. نعم. فإن عضد أحدهما أيوة أحدهما نعم، فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة قدم الأول في رواية لتنوع الدلالة، يعني على كل حال هذا مثل ما تقدم، هل السنة مقدمة أم القرآن مقدم؟ بعضهم قال تقدم السنة لأنها مبينة، بعضهم قال يقدم القرآن لأنه مقدم في المرتبة ولأنه كلام الله، وقلنا أن هذه المرجحات العامة لا يمكن الحكم بها على الجزئيات، لا بد كل جزئية نرجع إليها وننظر في دليلها، عندئذ قد تكون هذه الجزئية موافقة للقاعدة الأغلبية وقد تكون مخالفة لها. نعم. والثاني في أخرى إذا السنة مقدمة بطريق البيان، أي يعني إذا كان على أن القرآن هو أصلا كلام الله وكلام الله مقدم على كلام الرسول، وأن كلام الرسول لم يكن حجة إلا بكلام الله عز وجل، ثم هذا من يقول بأن القرآن يقدم أو ما وافقه عموم القرآن، والذي يقول السنة يقول لأن السنة مبينة وهي مبينة للقرآن والمبين مقدم على المبين. نعم. وما ورد ابتداء على ذي السبب، أي احتمال اختصاصه بالسبب، أي يعني ما ورد بدون يعني سبب، قصد ابتداء يعني لا سببه ليس معروفا، فهذا يقدم على ما علم سببه، لأن احتمال أن يكون العبرة بخصوص السبب هذا يضعف الدلالة ويجعلها أقوى منها ما لم يكن له سبب، لأنه لا يمكن يقصر على ما يعني شيء غير موجود. نعم. وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية، أيوة على أن مثل ما تقدم لنا في أن بعضهم قال إن أقوالهم حجة للحديث، وإذا كانت أقوالهم حجة فما وافق أقوالهم يكون مقدما. نعم. لورود الأمر باتباعه، نعم، وما لم ينقل عن رواية خلافه على غيره، أيوة يعني عن رواية ولا ما لم ينقل عنهم يعني عن رواية الراوي، أي رواية لا راوي الراوي، أيوة يعني هذا على أن يعني الراوي إذا خالف رأيه قوله أن ذلك يرد روايته أو يضعفها، فعلى هذا يكون هذا مرجح إذا وافقه، وعلى أنه لا يلتفت إليه وإنما ينظر لروايته لا لرأيه لا يكون مرجحا. نعم. وما لم ينقل عن راوي خلافه على غيره، أيوة على غيره، على غير الذي خالف فيه راويه مرويه، أيوة. ولا ترجيح بقول أهل المدينة كقول بعض الشافعية، يعني ما كنت أظن هناك خلاف في أن قول أهل المدينة مرجح على الأقل، وكثير من العلماء نقل الإجماع على أن إجماع أهل المدينة مرجح، ولكن الخلاف في كونه دليلا مستقلا، أما كونه مرجحا فهذا ما كنت أظن فيه خلاف، وهو هنا أجرى فيه الخلاف. إيش قال في الشرح؟ طيب يعني عنده شرح، يعني هو نقل الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه من المرجحات. نعم. قال أيوه. هنا ترجيح بقول أهل المدينة كقول بعض الشافعية. أي الشافعية نعم المالكية يرجح ولا الشافعية؟ لا هو هنا في الترجيح ما هو في الأصل في الاحتجاج. الشافعية الشافعية أيوه. لا يرونه مرجح، يقول كبعض الشافعية معناه بعضهم يرى أنه مرجح. نعم. ولا بقول أهل الكوفة كقول بعض الحنفية. وبعض قول أهل الكوفة يعني هذا قول الأمصار الأخرى، يعني القول فيه ضعيف، وإنما يكفي الخلاف الموجود في إجماع أهل المدينة، وأما إجماع أهل البيت وإجماع أهل الكوفة والمصرين كله يعني الحقيقة أنه ضعيف، الخلاف فيه ضعيف، لذلك لا يعتبر. نعم. كيف؟ لا لا، الكلام هنا في الترجيح به فقط، أما كونوا إجماعا هذا تقدم. هو هل هو مرجح إذا وافق أحد إذا وافق أحد الحديثين إجماع أهل المدينة هل يكون مرجحا؟ كلام فاضي. لا يعني هو لكن قد يرجح ما ليس بإجماع، الخلاف في الإجماع ما كل مرجح إجماع، إذن هو يرجح وليس بإجماع. لا لا، هذا لا علاقة له بالموضوع، لأن الذين قالوا بأنه ليس بإجماع قالوا بأنه مرجح، وقد يرجح الحديث الأحد ولا يقال له إجماع. وقلنا بأن هناك من يقول بأن قول الأكثر حجة ولا يقال إجماعا، وقول الأكثر حجة ويكون مرجحا. نعم. إذ لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون. لا، ما أحد قال أنه تأثير الأمكان وإن لنفسه، وإنما هو لأن الإجماع أهل المدينة الذي سبق لنا أنه قول الصحابة والتابعين، لأن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا منه التنزيل، والتابعون أخذوا عن الصحابة، ولم يكن يعني هذه المزية لا توجد في قطر آخر غير المدينة، ولو وجدت هذه المزية لما كان للمدينة مزية في ذلك. لذلك يعني الذي يقول ينسب لمالك أنه يقول بأن قول المدينة حجة أو إجماعهم حجة بعد مالك، هذا كلام لا يقول به أحد من المالكية في الحقيقة، يعني وهو تجني على مالك لأنه كأنه يزكي من يأتي بعده، ومالك يقصد من كان قبله لا يقصد من يأتي بعده. نعم. وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي. نعم. ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أي يعني إذا كان هذا مثل ما ذكرنا أن تفسير الراوي أو رأي الراوي هل هو يرجح وهل هو يعني إذا خالف الحديث أو وافق رأيه الحديث، إذا وافقه هل يكون هذا مرجحا، وإذا خالف رأيه الحديث أو لم يعمل به هل هذا يطعم في الحديث؟ أي فهذا مبني عليه. نعم. تفسير الراوي أو غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. أيوة، يعني هم يمثلون لهذا بحديث ابن عمر أنه كان ما أدري ابن عمر ابن عباس ابن عمر أي أنه في قضية خيار المجلس، أي ابن عمر هل هذا مرجح والله أو هذا رأي، وهو يدل على أنه يرى أن التفرق بالأبدان. نعم. أي. والقياس إما من جهة الأصل أو العلة. أي كيف؟ والقياس كيف؟ القياسات. أي والقياس إما من جهة الأصل أو العلة. أي يعني المرجحات في الأقيسة تكون من ناحية الأصل اللي هو دليل الأصل، أو العلة، العلة التي هي مناط القياس. نعم. أو القرينة العاضدة. أو القرينة المعضدة يعني للقياس، والقرينة قد تكون في نفس الدليل وقد تكون قرينة خارجية. نعم. أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجع على الثابت بالنص لعصمة الإجماع. أيوة، إذا كان هناك قياسان أحدهما أصله ثابت بالإجماع والآخر ثابت بدليل ليس مجمعا عليه، فيقدم هذا القياس على هذا إذا تخالف. نعم. والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بأحادها. نعم. وبمطلق النص على الثابت بالقياس. أيوة، هذا على أن لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.